السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا في باب نواقض الوضوء وبنتكلم عن نواقض الوضوء المختلف فيه. احنا يمكن فاضل لنا حاجة واحدة تقريبا اللي هي الحجامة. طيب، عندك حديث رقم 84 عن أنس بن مالك رضي الله عنه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. الحديث ده ضعيف لأن في إسناده لين وضعف. طيب، وده طبعا يعني برضه بيدل على اللي احنا يعني، بس في ادله ثانيه اللي هو يعني خروج الدم من الجسم نتيجه الجروح، حد اتعور نتيجه الحجامه. ده يا جماعه يعني مفيش ما يدل على ان انت يلزمك الوضوء، بل بالعكس يعني سبحان الله يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحهم، يعني بعد المعارك المسلمين بيصلوا في الجراح بتاعتهم، ما فيش ما يقل الوضوء، الجراح بتبقى تسهيل دم كده هما بيصلوا. وطبعا يمكن قصة عبادة بن بشير يعني الصحابي اللي كان يقيم الليل، وفي كان المفروض انه بيحرس المسلمين وكان يقيم الليل وأصابه سهم وهو يصلي، وصلى وعمر بن الخطاب، طبعا في أكتر من دليل يعني. فعبادة بن بشير يعني السهم أصابه، سهم العدو، وهو إيه بيصلي واستمر في صلاته، واخد بالك؟ يبقى ده بيدل على إن يعني سواء اتجرحتي او الدم عمال ينزف منك، ما طبعا دم يعني نتيجه جروح او كده، ده ما ايه ما فيش اي مشكله فيه ان انت ايه تصلي، ما فيش يعني ان انت تتوضي من تاني ولا غيره. طبعا لو كان بيأثر نزول الدم او الاصابه او كده كان ايه خرج من الصلاه، وكان ايه اعاد الصلاه يعني توضى وعاد الصلاه من تاني. طيب، ايه بقى هي الحجامه؟ الحجامه كانت عبارة عن تشريط لإخراج الدم الفاسد، إخراج الدم الفاسد، ودي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه الشفاء في ثلاث، منها إيه شرطة نحجم، شرطة نحجم. وخذي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرطة نحجم، هنا ما إيه ما قالش ان هو لازم ينزل دم، المهم ايه الشفاء في ايه، ها شرطة المحجم دي، شرطة الحجام دي، واخد بالك؟ سواء نزل دم او ما نزلش دم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش يعني في نزول دم او كده، شرط الشفاء في شرطة المحجم دي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم في ثلاث مواضع، ودي بنسميها مواضع السنة، مواضع السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو إيه احتجم في المواضع دي. أول حاجة على الكاهل، الكاهل ده اللي هو أسفل الرقبة، عارفة الرقبة بس من الظهر، أسفل الرقبة من الظهر، بعد نهاية الرقبة من الظهر، الحتة دي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجم على الأخدعين، واحتجم على الأخدعين، الأخدعين دول اللي هم في الرقبة، يعني احتجم الأخدعين دول مكانهم فين بالظبط؟ الرقبة خلف الودن، عارفة الأذن خلفها في الرقبة، هو ده مكان الأخدعين، سواء الناحية اليمين أو الناحية الشمال، يعني خلف الاذن اليمين وخلف الاذن الشمال، اخد عين الاثنين مع بعض. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم على راسه، كان يعني دي صداع في راسه، الم في راسه، فاحتجم في ايه؟ في راسه صلى الله عليه وسلم. عايز انبه لحاجه مهمه قوي، خدي بالك ان الطب غير الحجامه، الطب غير الحجامه. على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد طبيب ويوجد ايه؟ حجام. الحجامه دي يعني حاجه بتبقى بالخبره، حاجه فيها بداوه شويه، مش بقى بالطب والنشر، لا، دراسه الطب دي حاجه والحجامه دي حاجه تاني خالص. لان كده بتلاقي الحجام ده هو حجام، هو شغلته الحجامه، ملوش دعوه بالطب خالص. الورده عندك، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الراس على موضع الالم. والدليل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا محجمين في الاخدعين ومحجم في الكابر. الاخدعين اللي قلت لك عليهم دول اللي هم في الرئه لورا الودن اليمين والشمال، والكاهل ده اللي هو ايه؟ اسفل الرقبه عند الظهر. وورد كمان في حديث صحيح ان هو احتجم ايه وهو محرم في راسه لصباع كندي. دي اماكن السنه. واخد بال حضرتك؟ طيب، ايوه في اول الظهر، بس ايه يعني؟ بيقول لك بعد نهايه الرقبه. ها؟ الرقبه انتهت، الحته اللي بعد نهايه الرقبه على طول هي دي اللي هو اسمه الكابر. اسمه الكابر. طيب. اي موضع للالم، واخد بالك؟ ده بتحتجمي عليه. رجليك بتوجعك، على موضع الالم تحتجمي، تحطي الحجامه. وايه الحجامه دي يا جماعه؟ يعني عباره، انا مش عارفه يعني، اظن انها واضحه او معظمكم بيحتجم. بتبقى عباره عن زي برطمان ازاز كده ومتوصل بخرطوم بيشفطوا بيه الدم وبيشرطوا، والدم بايه؟ الدم الفاسد بيطلع. ودي بتبقى يعني زي ما تقولي خبره الحجامه، يعني اللي بيقوم بالحجامه دي حاجه سهله يعني مش صعبه، بس تبقى عايز حد يعني ايه عنده خبره بالموضوع ده، وممكن يعلمك انت تعملي لنفسك، يعني مفيش مشكله سواء عملتي لنفسك او حد عمل لك او انت عملتي لغيرك، مفيش مشكله خالص يا جماعه فيها. طبعا هي ليها اوقات، يعني اوقات يعني النبي صلى الله عليه وسلم احس او حس عليها، زي ما في حديث ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم ل17 من الشهر او ل19 او ل21 كان له شفاء من كل داء. هتحتجمي يوم 17، طبعا ده عربي، ها؟ بتقويم الهجري الشهر العربي، يوم 17، يوم 19، يوم 21، دي بنسميها الايام السنه. ان انت يعني ايه عايزة تحتجمي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتحتجمي 17 من الشهر او 19 او 21، دي ايام السنة. تفرضي انا مريضة في غير الاوقات دي، رجليا وجعاني جدا، ها؟ هحتجم في اي وقت ان كان، واخدة بالك؟ لان انت مريضة، ده ضرورة. طيب، عندك في بعض ايام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتجام فيها، نهى عن الاحتجام فيها. هقرا لك الحديث وانا بقرا هشرح لك ايه الايام دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامه على الريق امثل، يبقى افضل ان انت تحتجمي على ايه؟ الريق. الحجامه على الريق امثل افضل، وفيه شفاء وبركه، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يا جماعة مش مذكور في المذكرة، ولكن بإذن الله أحاول أتواصل مع المشايخات وأنزله إن شاء الله. يبقى الحجامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، تزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، يوم الخميس ده اليوم اللي هنحتجم فيه، واجتنبوا الحجامة، ها هنبتعد عن الحجامة يوم الأربع والجمعة والسبت ويوم الأحد. لأ لأ لأ بصي، واجتنبوا الحجامة يوم الأربع والجمعة والسبت ويوم الأحد، وتحروا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه البلاء يوم الأربع، فإنه لا يبدو بذان ولا برص إلا يوم الأربع وليلة الأربع. صححه الألباني، صححه الألباني. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدك لبعض أشياء في الحجامة، أو بيحدد لك الأيام اللي أنت المفروض تحتجمي فيها وابتعدي عن أيام معينة. فبيقول صلى الله عليه وسلم الحجامة أمثل، أفضل إمتى؟ على الريق، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الإيه؟ الخميس. يبقى يجوز لك الحجامة يوم الخميس. هنجتنب أيام إيه؟ مش هنحتجم أيام إيه؟ الأربع، الجمعة، السبت، يوم الحد، وهنحتجم كمان يوم الاثنين والثلاث. يبقى انت معاكي الخميس والاثنين والثلاث، ده يجوز فيهم الحجامة، واللي منهي عنه ايام ايه؟ الجمعة، السبت، الحد، والاربع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان يوم الثلاث ده اليوم اللي عافى فيه الله عز وجل ايوب. طبعا ايوب صلى الله عليه وسلم ده نبي من الانبياء، وتعرف ان هو كان مبتلى بمرض شديد وقعد فتره طويله، و يوم الثلاث ده اليوم اللي ربنا عز وجل رفع فيه البلاء عنه. وبيقول ان يوم الاربع ده اليوم اللي وقع فيه البلاء على يا ايوب، وفي نفس الوقت الجذام والبرص، دي من الامراض يا جماعه يعني المعضله بتبقى صعبه، ده ما بيقعش على البشر الا في يوم الاربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على الابتعاد عن يوم الاربع وليلته، الابتعاد عن يوم الاربع والجمعه والسبت والحد. طيب ده بالنسبه للحديث. طب افرضي حد مريض جدا يوم السبت او يوم الحد او يوم الجمعه، ليه الايام المانعه عنها دي؟ لا يجوز يا جماعه ان هو ايه؟ يحتجم، لان هو مريض يحتاج للحجامه. خلاص؟ لكن انا يعني مش مريضه، لا ده انا عايزه بس السنه، يبقى خلاص عندك الاوقات اللي احنا تكلمنا عنها ان هي يوم، هيبقى قدامك يوم الخميس الاثنين الثلاث. لكن مريضه وخلاص يعني فعلا في ساعات يا جماعه بتبقى يعني اللي متعود على الحجامه طبعا، سواء في الخشونه مثلا الركبه او اليد اي بقى حاجه كانت، يعني الضغط خلاص الضغط عالي مش قادر مستحمل، طب ده يوم اربع خلاص هو مريض نعمله، يجوز واخد بالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كاره لينا ان احنا نحتجم الايام دي، واخد بالك. يبقى لو ما فيش مشكله يعني انت صحتك يعني ممكن تصبري الايام اللي هي يعني حس النبي صلى الله عليه وسلم او استحب لنا فيها الحجامه، يبقى اصبري واعمليها في الايام دي، ان ما كانش وخلاص المرض متمكن يبقى تعمليها وهيبقى ايه على قرار. طيب هنا كمان شوفي حديث عندك نزل في المذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احتجموا ل 17 او 19 او 21 ولا يتبيخ بكم الدم فيقتلكم. يتبيخ بيه يا جماعه يعني يهيج ويصور. ساعات الدم اللي هو ده بقى يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الضخم، لا الدم هاد وصار ولازم ايه يبقى فيه حجامه في الوقت ده، تلاقي ايه ربنا فرج عن امراض الضخم. طب هنا في سؤال كان عن السكر. مرضى السكر يا جماعه بنعمل لهم شروط خفيفه جدا جدا، يعني شرطه خفيفه قوي او شرطتين ثلاثه بالكثير، واحده تكفي، لان الايه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الشفاء في ثلاث، شرطة نحجم، شرطة كده، واخد بالك، حاجة خفيفة جدا. ده بالنسبة للايه؟ لأمراض السكر. احنا بكده هنكون خلصنا الباب ده. هي بس في حاجة عايزة أنبه عليها، طبعا إحنا تكلمنا في الباب ده عن اللي بيخرج من السبيلين، السبيلين ده طبعا بالنسبة للمرأة والرجل. وخدي بالك السبيلين اللي هو منفذ البراز ومنفذ البول، ده للمرأة وللرجل واحد، دول ما بيخرجش منهم أي حاجة طاهرة. كل اللي بيخرج من منفذ البول أو منفذ البراز ده كله إيه؟ نجس. السبيل بقى الثالث بتاع المرأة اللي هو فرج المرأة، ده بيخرج منه حاجات تانية. إيه اللي بيخرج من فرج المرأة؟ ها؟ دم الحيض والنفاسات، دم الاستحاضة، المجس، المني، الإفرازات المهبلية، الماء، العرق، كل ده بيخرج من إيه؟ فرج المرأة. طبعا بيختلف على حسب ما قال الدليل أو ما دل عليه الدليل، من حيث هل هو نجس، هل هو طاهر، هل حكمه وضوء، هل حكمه اغتسال، على حسب. يعني ايه على حسب؟ دم الحيض والنفساء ده نجس بإجماع ويبطل الصلاة والصوم، وبعد الانتهاء منه يجب الاغتسال. طب دم الاستحاضة؟ لا، ده طاهر ويبطل الوضوء، لأن المرأة المستحاضة دي ليها الوضوء لكل صلاة، وهندرس باب الحيض والاستحاضة ده باستفاضة إن شاء الله في آخر باب نقرر عليكم اللي هو باب الإيه؟ الحيض والاستحاضة. عندك بعد كده المني زي ما كتب وفاء. المني ها احنا درسناه، المني ده ايه؟ طاهر ومنه الغسل. المجز ده نجس ومنه الوضوء. طب الافرازات المهبليه، رطوبات فرج المراه، ها الماء، ساعات في بعض النساء بينزل منهم ماء من مكان من الفرج، العرق، كل ده يا جماعه على البراءه الاصليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ولم يتكلم، وحتى اللي بيتكلم كلام علماء بلا دليل، كلام علماء بلا دليل. اللي عايز يقول إن الإفرازات المهبلية بتاعت المرأة إن هي توجب الوضوء لازم يأتي بدليل، لازم يأتي بدليل. لا، زي ما بقول كده الإفرازات المهبلية اللي هي رطوبات فرج المرأة أو العرق، ساعات المنطقة دي بتعرق بيبقى في عرق كده، أو مية بتنزل، كل ده يا جماعة لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيء، سكت عنه. فالمسكوت عنه ده على البراءة الأصلية زي ما خدنا منهج سنة ثانية. البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ده إيه؟ لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما عليهاش حاجة فيه، لا منه وضوء ولا منه غسل ولا منه حاجة خالص. عشان يا جماعة تلزم المرأة إنها تتوضأ من حاجة لازم يبقى فيه دليل. إحنا قلنا باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. مسح على الخفين عندك أول حديث عن المغيرة بن شعبة، توضأ رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. توضأ. طب قبل ما اخش باب مسح الخفين، في حد عنده حاجة سؤال في نواقض الوضوء؟ عشان كده الباب ده كده انتهى. فاكرين باب الاسئله دلوقتي؟ حد عنده سؤال قبل ما تخش فيه المسح على الخفين؟ عشان المسح على الخفين عايزاه ايه؟ ايه سؤال في الحجام؟ لا يا حبيبتي، اصل بص انت عندك هنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج انه يتوضا، ده حديث، ده حديث ايه؟ قلنا ضعيف. واخده بالك علاقته او ليه يعني ذكر المؤلف هنا؟ لان انت لما بتشربي بيرد الدم، هل الدم ده هيكون ناتج من ان انت تتوضي؟ لا لا. كمان في حاجه في الحكايه دي عايزه اقول لك عليها، فكرتوني يمكن برضو مش مذكوره في المذكره ولكن طبعا لازم نقول عليها. طب هل يجوز اخذ الاجر على الحجامه؟ نعم يجوز اخذ الاجر على الحجامه، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم واعطى للحجام ايه؟ واعطى للحجام مال. جيب لك برضه الحديث. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم واعطى ودفع ايه؟ احتجم واعطى الحجام اجرته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم وايه؟ واعطى للحجام اجرته. وطبعا يا جماعه لو كان في مشكله او حاجه او الامر ده يحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الحجام اجره. واخده بالك؟ لان طبعا في يعني حديث اجر يعني كذب الحجام خبيث. واخده بالك؟ ولكن يعني خبيث طبعا يعني تطلق في الشر ويربي معاني كثيره من المكروه. طبعا هي هتبقى ايه؟ يعني هل يجوز اخذ الحجام؟ يجوز يعني يجوز دي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام ايه؟ اجرته. طبعا لو كان يعني في مشكله ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اعطى له ايه؟ الاجره. وخدي بالك الحجام دي مهنه. الحجامه دي مهنه بيمتهنها الانسان. واخد بالك؟ فطبعا لازم يبقى لها ايه؟ اجر. ايه بقى تاني اسئلتكم؟ احتجم واعطى الحجام اجرته. بص يا جماعه، هي طبعا الافضليه يعني الافضل سبحان الله ان انت ايام ال 17 ده لو وقع معاك يوم ثلاث او يوم اثنين او يوم حد، ده انت ايه؟ اصبتي الكل مع بعض. دي الايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، وفي نفس الوقت هي 17 و19 و21. طب افرضي حصل تعارض؟ لا يا جماعه، مش هحاول احتجم في ايام اللي هي الجمعه والسبت والحد والاربعاء. ده مش هحتجم فيه. عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. عندك حديث ثوبان حديث 5 في بلوغ المرام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتفاخيم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. إيه العصائب وإيه التفاخيم اللي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يمسحوا عنها؟ العصائب دي يا جماعة اللي هي العمائم، واحنا قبل كده خدنا تفتكر ده الوضوء، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامه ويمسح على ناصيه راسه والعمامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السريه دي، السريه دي بتبقى عباره عن عدد قليل من الجنود وهم بيروحوا لوحدهم من غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير الغزوه. فامرهم ان هم يمسحوا على العصائب اللي هي العمائم والتفاخيم. التفاخيم دي يا جماعه عباره عن يعني في اللغه كل ما يسخن به القدم، دي التفاخيم. طب يعني ايه برضو؟ بتبقى عباره عن يعني مثلا نقول شرائح او قطع من بطانيه من قماش، عارفه الرباط الضغط، كيفيه رباط الضغط، وبيلفوا بيها القدم، دي التفاخيم. يبقى كل ما يسخن به القدم. والتفاخيم كانوا يعني بيستخدموها ازاي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او انت برضه يجوز استخدامك، ان هي بتبقى عباره عن شرايح من قماش، شرايح من بطاطين، شرايح من حاجه ايه؟ بتدفي بيها رجليك. واخده بالك؟ مفيش بقى شراب ولا لا، هو كده شرايح وبتلف بيها رجل. عارفه فكره الرباط الضغط؟ ها؟ عارفه شريط الرباط الضغط؟ اهي شريط زي كده، وبتعملي بيه ايه؟ بتلفي بيه رجليك. او برضو الصوف، اي حاجه بقى، صوف، قماش، بطانيه، اي حاجه، واخدين بالكم؟ ونلف بيها ايه، انت واخده بالك تفخينه، ونلف بيها ايه القدم. مجموع الاحاديث دي هيبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على ايه، على الجوارب. الجوارب يا جماعه اللي هي الشرابات، والنعلين اللي هي الحذاء، النعل اللي هو الحذاء، والتسخين اللي قلت لك كل ما يسخن القدم وعباره عن لفائف كده، وكان بيمسح على الخف. طب ايه الخف ده؟ الخف ده هو حاجه اخف من النعل، يعني اخف من الحذاء، واخده بالك؟ ومن الحذاء، واثقل من الجوره. انت عارفه زي ايه؟ اللكلوك. عارفين اللكلوك يا جماعه؟ اللي هو بيبقى مصفوف ده، بيبقى اتقل من ايه؟ في الجو البرد ده تلاقي الناس معظمها بتلبس اللكلوك ده، بيبقى عباره عن يعني حاجه اتقل من الحذاء، اسفه، حاجه اخف من الحذاء واتقل من الشراب. ممكن يكون من الجلد يا جماعه، جلد خفيف، او يعني يعني اقرب مثال لينا دلوقتي اللي هو اللكلوك ده، اللي هو بيبقى مصفوف وبيتلبس ها في الرجل. يبقى مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الاربع اشياء دول، الشرابات، الحذاء، الخف، التسخين، صلى الله عليه وسلم. طيب ايه شروط بقى المسح على الخفين؟ ايه الشروط بتاعتها؟ اول شرط، وده اتفق عليه الائمه الاربعه، والائمه الاربعه طبعا احنا ايه عارفينه، امام ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، اتفقوا، يعني الاربعه دول اتفقوا على ان شرط المسح على الخفين ان هو يكون ساتر للقدم، اللي هو الجزء اللي انت بتغسليه عند الوضوء. يعني لازم الخف، الشراب، الحذاء، التسخين تكون ايه؟ مغطيه القدم لحد العظمتين، فاكرين العظمتين اللي احنا كنا بنغسل لحدهم القدم، رجل، كل ده لازم يكون متغطي. يبقى لازم الشراب، الشراب الصغنن اللي بيلبسوه ده، لا ما ينفعش المسح عليه. لو حذاء عادي شبشب مش ده لا يمسح عليه، لازم يكون مغطي ايه؟ لحد العظمتين اللي انت بتغسليهم مع القدم. يبقى كل الجزء اللي انت بتغسليه من رجليكي في الوضوء العادي يجب ان يكون ايه؟ متغطي كله، سواء متغطي بالحذاء، يعني هتلبسي ايه عارفه؟ هاف بوت، بوت، مع الحذاء يعني اللي انت الحذاء بتاعنا يا جماعه اللي هو الاحذيه والجزم وكده، او الخف، او النعل، او التسخين، كل ده يكون ايه؟ نغطي لحق كل المنطقة اللي انت بتغسليها في الوضوء. تاني حاجة ان يلبسها على طهارة، لازم اكون متوضية اذا كان في ناقض للحدث الاصغر، او اكون مغتسلة اذا كان في حدث اكبر. يبقى هلبسها على طهارة، هلبسها على ايه؟ طهارة، سواء الحدث الاكبر او الاصغر. ليه؟ لأن عندك حديث المغيرة بن شعبة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، النبي بيتوضأ، فهويت لأنزع خفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف، هوى المغيرة رضي الله عنه لإيه؟ لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة ايه؟ سيبهم، ما تندعش الخوف، الايه؟ الخوف، لاني ايه؟ ادخلت ادخل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الخف وهو ايه طاهر متوضي او مختفي سواء حدث اكبر او حدث اصغر. طبعا انا بكلم ناس فاهمين الموضوع ده، يبقى ادخلهم ايه طاهر دي. بس لازم يكونوا ايه مغسولين، خلي بالك، سواء بوضوء او بايه او باغتسال من حدث الاكبر. يبقى ده هنا معاكي الشرطين بتوح. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وصححه الألباني. شوفي هنا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي، لكن طبعا يا جماعه الدين مش بالرأي، لأن الرأي ده معناه بالعقل يعني، لا الدين مش بالعقل، الدين قال الله قال الرسول، محدش يدخل فيه عقله خالص ولا رأيه خالص خالص. إن أنت رأي غير رأيي غير رأي دي غير رأي دي، كل واحد فيه رأي، كل واحد فيه دماغ بقى، لكن دي عبادة. قال الله قال الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ مسح على ظهر الخف. ظهر الخف يعني ايه؟ اعلاه، اعلى رجليكي، مش اسفل، مش مسح عليها، مسح بالرجل من تحت اللي انت بتمشي عليها. ظهر الخف يا جماعه الحته اللي هي ايه يعني قدم من الامام كده، مش من الخلف، مش من تحت، واخده بالك؟ ايوه وش الرجل، برافو عليك. لا مش شرط مشط الرجل، خلينا في وش رجلي كله. ها؟ يبقى ده ظاهر الخف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ايه؟ ظاهر خفي. طيب. المسح ده يعني صفته ايه؟ ازاي؟ المسح يا جماعه طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، بس احنا طبعا بناخد ايه بما دل عليه الدليل. المسح هو وصول اي مقدار من الماء لاي مقدار من المكان الممسوح عليه. اي مقدار من الماء، مش هبل بقى الدنيا واغرق الدنيا وبمسح بقى على الخف، لا لا، امال ايه؟ ده هو اي مقدار من الميه هتكون في ايديكي وهتمسحي بيها ظاهر القدم، وش القدم زي ما انتوا بتقولوا، هيجزئك. طيب وامسح قد ايه يعني؟ بص يا جماعه، لو قدر صباع هيجزئك. شوفي مقدار يعني الحته اللي هي عقله الصباع دي، لو مسحتيها هتجزئك. يبقى المسح هو وصول اي مقدار من الماء، اي مقدار، لاي مقدار من المكان الممسوح عليه. اي حته من وش القدم كله، واخد بالك، ظهر القدم كله، اي حته فيه، مش شرط ايه الصوابع، الحته اللي بعد الصوابع، لا، معاكي الحد، ها؟ نهايه الايه؟ وش القدم ده كله. لحد ايه؟ موضع العظمتين اللي احنا بنتكلم عليهم، ان انت المفروض بتغسليها لحد الموضع ده. واخد بالك من النقطه دي؟ طبعا هو في خلاف، بس احنا بنقول زي ما بقول لك ايه؟ يعني ما دل عليه الدليل. يعني كل ده يجزئ. يعني سبحان الله. بصوا يا جماعه، يعني السؤال بتاع يعني اسئلتكم دي، يعني السؤال ده مش في مكانه، بس احنا في الاول خلاص قلنا النبي مسح على ايه؟ مش قلنا النعلين؟ ها؟ وقلنا التفاحين؟ وقلنا الخف؟ وقلنا الشراب؟ ما هو ده الاحاديث كانت واضحه يا جماعه، اول ما اتكلمت خالص في باب المسح على الخفين تكلمت وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النعلين دول ايه؟ مش الحذاء؟ النعلين دول ايه؟ نعل يعني ايه؟ حذاء. نعم يعني الحزام. طيب يبقى المدح يجزئ ولو بالقدر القليل، ولو بالقدر القليل في أي مكان في وش القدم، أي مكان هيجزئك بأي قدر كان المسح من بالماء الذي تمسحينه. طيب نمسح بإيدينا اليمين، هل نمسح يعني مثلا بإيدينا اليمين رجلينا اليمين وبإيدينا الشمال رجلينا الشمال؟ في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية المسح، ولكن أنت عندك حاجة فاكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ها؟ بيستخدم دايما تيمنوا إيه ما استطعتم، دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم إيه اليمين. ف يعني يستحب ليك إن أنت إيه؟ تمسحي القدمين اليمنى واليسرى بإيديك إيه؟ اليمين. واخدة بالك؟ ومفيش نص بيوجب كده، ولكن ده يستحب لك. على أساس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم دايما اليمين. أو يعجبه التيمم في أمره كله. طيب الحديث اللي بعد كده طيب خلينا كده ماشيين مع بعض نقطة نقطة، خلاص كده لحد كده مفهوم. طيب بعد كده عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي. عندك الحديث اللي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه موقوف، ده موقوف، وأنس مرفوع، وأنس في حديث نفس الرواية بس عن أنس ده مرفوع، طبعا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. طيب وفي حديث تاني، شوفي كم حديث يا جماعة وارد في الموضوع ده، أنه رخص للمسافر، ده عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. طيب هنا بيوضح طبعا الحديث ده اكتر من حديث، احنا قلنا بتاع اربع حديث دلوقتي، بيتوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر، رخص للمسافر ثلاث ايام وثلاث ليالي، وللمقيم اللي قاعد يوم وليله. واخده بالك؟ بس ده ايه؟ ده اللي أصيب بالحدث الأصغر اللي هو منه الوضوء، لكن لو في حدث أكبر لا، يتقلع الشراب، يتقلع الخف، يتقلع الحذاء، يتقلع إيه تاني بنمسح عليه؟ شراب التسخين. يبقى ده كله يعني التسخين، إن أنت تمسحي بالحدث الأصغر فقط، حدث أكبر لا، هنقلع ونختفل ونلبس من تاني ونبتدي ايه نحسب الوقت. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه للمقيم؟ يوم وليلة، يوم وليلة، ما قالش بقى ايه 24 ساعة ولا قال خمس صلوات ولا قال حاجه خالص من دي، قال ايه؟ يوم وليله. طبعا اليوم والليله العربيه، اليوم العربي بيبتدي من امتى؟ من اذان الفجر الى اذان المغرب، ده اليوم العربي. طب والليله العربيه من اذان المغرب الى ايه؟ الى الفجر. يبقى دي اليوم والليلة، من أذان الفجر للمغرب يوم، ومن المغرب لأذان الفجر التاني اللي بعده دي الليلة. وطبعا ده اللي يوافق النص. طبعا يا جماعة في خلاف ما بين العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يوم وليلة، ولم يقل خمس صلوات، ولم يقل خمس صلوات. طبعا بالنسبة للمسافر هيبقى 3 أيام برضو نفس الحساب، والليالي نفس الحساب، بس هيبقى 3 أيام. طيب نيجي نقول مثلا أنا هبتدي، خدي بالك التوقيت من إمتى كمان؟ من أول مدحة بنحسب وقت المسح ده يوم والليلة، من أول مسحة بمسحها، مش من أول وضوء اتوضيته أو من أول ما لبست الشراب، لا، أو مش من أول ما لبست الحذاء، لا، أمال من إمتى؟ من أول مسحة مسحتها. افرضي أنا هفرض افتراضات وبعدين هبتدي معاكم أنتوا تفرضوا افتراضات ونجاوب. افرضي أنا صحيت الفجر ورحت متوضية ورحت لابسة الشراب، أول مسحة ليا كانت العصر، كانت العصر. هحسب ازاي؟ من العصر للمغرب ده يوم، لأن هبتدي من المسحة، من أول مسحة. أول مسحة كانت إمتى؟ ها؟ كانت العصر. طيب يبقى من العصر للمغرب ده إيه؟ يوم. ومن المغرب لحد الفجر ده الليلة، بس كده خلاص انتهى المسح بتاعي، كده انتهى. ما احنا مش قلنا بالصلوات، احنا قلنا بالايه؟ باليوم والليلة. يومي كده انتهى ولا ما انتهاش؟ انتهى. انت لو حسبناه بالصلوات هيحصل ايه يا جماعة؟ هاخد اليوم بتاعي من العصر للمغرب ده يوم، ومن المغرب للفجر ده ليلة، واروح داخل على اليوم اللي بعده. يبقى كده ايه؟ يوم وليلة ويوم، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. عشان كده احنا ما بنحسبش بالصلوات. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة. طب افرضي انا المسحة بتاعتي الاولانية كانت المغرب، ده اول مسحه ليا، انا متوضيه صحيح من الفجر، ولكن اول مسحه ليا كانت المغرب. يبقى اعمل ايه؟ يبقى من المغرب للفجر ده الليل، مش كده؟ طب ومن الفجر لحد المغرب اللي بعده ده اليوم، يبقى كده ايه؟ لا يوم وليله، بس طبعا ابتدينا بالليل الاول، ده مش مشكله. ابتدينا بالليل الاول مش مشكله. يبقى ابتدينا بالليل وبعدين ايه؟ باليوم، مش مشكله، المهم ان انت خدتي يوم وليله. يبقى بنحسب المسح، اول مسحه منين؟ ها؟ اول مسحه منين؟ اول مسحه مع انا اسفه، بحسب المسح منين؟ من اول مسحه. بحسب الوقت بتاعي من اول مسحه مش من الوضوء، دي حاجه. واخدة بالك؟ تاني حكاية المغرب، ماشي نقول. أنا دلوقتي اتوضيت، صحيت الفجر، صحيت الظهر. صحيت الظهر. أو ما صحيتش الظهر بقى، يعني اتوضيت الظهر ورحت لابسة الشراب بتاعي. ها؟ هبتدي لبس الشراب من الظهر. أول مسحة ليا كانت المغرب. أول مسحة ليا صلاة المغرب. يبقى من هنا هحسب الايه؟ المسح، اليوم والليلة. طيب ادي المغرب لحد الفجر، يبقى ايه؟ دي الليلة، وليا كمان يوم، انا ما خدتش يوم. يبقى ايه؟ هاخد من الفجر لحد ايه؟ لحد المغرب التاني. واخدين بالكم؟ يبقى كده ايه الليله واليوم. المهم ان انا سواء الليل حسبته الاول وبعدين اليوم او اليوم او الليله، ده مش فارق يا جماعه. ما هو بصي بقى كده الصلوات كانت ايه عددها اكتر، بس احنا بحسب من اول ايه مسحه، بحسب من اول مسحه، مش من اول ما اتوضيت او لبست الشراب، لا من اول مسحه. واخده بالك يا جماعه؟ طيب افرضي انا من الفجر او من العصر، من المره دي بالعصر، اول اتوضيت ولبست شرابي من العصر، واخده بالك، من صلاه العصر لحد همسح اول مسحه الفجر، اول مسحه ليا حفظت انا بقى على وضوئي ونمت وبتاع، صحيت بقى الفجر، دي اول مسحه ليا من الفجر، ها اول مسحه ليا الفجر، ها يبقى هحسب ازاي؟ يبقى هصلي ايه؟ هصلي دي اول مسحه ليا الفجر، هصلي صلاه الفجر والظهر والعصر دي كده ايه لحد المغرب، ده اليوم. وبعدين من المغرب هصلي المغرب وهصلي العشاء اذا كان في قيام ليل هقيمه، واخده بالك، واخر حاجه ليا بنتهي ايه الفجر، واخده بالك؟ يبقى كده يوم وليله. يبقى بنحسب عشان تركزي معايا، بتحسبي من اول ايه مسحه، خدين بالكم من اول مسحه. طيب افرضي انا، يعني دي برضه في ناس بتعملها، هل بانتهاء مدة المسح الوضوء ينتقد؟ عايزين تسأل. طب بس يعني اجيب الحتة دي عشان نبقى ايه، يعني دي تخش مع دي ونبقى نبتدي نفتح اسئلة، مفيش مشكلة. لا برافو عليكم، لان الوضوء، انتوا واخدين بالكم السؤال ولا السؤال تاه في وسط هل بانتهاء مدة المسح ينتقد الوضوء؟ ايوه ولا لا؟ طبعا. مين شاطر يقول لي؟ طبعا لا يا جماعه، انا خدنا من نقض الوضوء ان قال ان انتهاء مده المسح ده ينقض الوضوء، ما خدناش، مش من نقض الوضوء ولا حاجه. نقض الوضوء ان احسن ان ايه، ها، خروج بول او براز او ريح، ده نقض الوضوء صح. طب انا ما خرجش حاجه مني، يبقى وضوئي لسه محتفظه بيه؟ واخده بالك؟ هديكي مثال دلوقتي. افرضي انا اول مسحه ليا كانت الظهر مثلا، اول مسحه ليا الظهر، يبقى انا هصلي ايه؟ هصلي الظهر وهصلي العصر وهصلي المغرب وهصلي العشاء. طيب وجيت قلت قبل اذان الفجر ورحت متوضيه ومسحت على الشراب، ما انا لسه في الليله بتاعتي، ها؟ طب جه الفجر اذن، اصلي ولا مش اصلي؟ هعيد وضوء تاني واقلع الشراب ولا لا؟ ما هو هينتهي المسح، مش همسح، بس انا متوضيه. هصلي ليه؟ لاني مش انتهاء مدة المسح مش معناه ان انا نقضت وضوئي. لا، الوضوء ما انتقضش. ممكن ان انا اصلي ما دام انا متوضيه ومسحه على الشراب في الوقت بتاع الليله. واخد بالك؟ يبقى وضوئي لن ينتقد بانتهاء مدة المسح. لا، انا لسه متوضيه وهصلي الفجر بس مش همسح على الشراب ده تاني. يعني لو اي حدث او اي ناقض جالي، ها، واخده بالك، وهضطر اتوضى تاني، يبقى لازم اقلع الشراب واتوضى واغسل رجلي وابتدي ايه مسح تاني. خلاص كده فهمتي النقطه دي؟ ما هو المسح انتهى وقته، بس انا كنت متوضيه هينتهي وضوئي؟ لا، مين اللي قال كده؟ ده مش من نواقض الوضوء. واخد بالك من النقطه دي؟ طيب نقول حاجه تاني. افرجي وانا نايمه، انا لسه في فتره المسح بتاعتي، لسه في فتره المسح بتاعتي، جيت نمت واخد بالك والشراب اتقلع مني، الشراب اتقلع مني خلاص كده، لان اتقلع مني وانا ايه؟ وانا نقضت وضوئي، بقلع الشراب وبتوضى من اول وجديد، واخد بالك؟ لان الشراب اتقلع مني وانا مش على وضوء، انا نايم خلاص. طيب افرضي ان انت برضه في نقطه عايزه انبه ليها عشان تبقي واخده بالك برضه معايا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كانوا بيلبسوا حاجه واحده. يعني ايه؟ يعني مش بيلبسوا زينا دلوقتي مثلا شراب وعليه نعل حذاء، لا، هو شراب بيتلبس وبيمشي بيه، بيلبس حاجه واحده بس، او نعل بيمشي بيه، او اللي هو التسخين ويمشي بيها، خف ويمشي بيه، يعني مش كام حاجه فوق بعضيها زي ما احنا بنعمل دلوقتي، واخد بالك؟ ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا احنا دلوقتي لا. طب افرضي انا لابسه الشراب وفي مدة المسح بتاعتي جاية خارجة، جاية خارجة، رحت لابسة الحذاء والحذاء ده بوت، أنا لابسة الشراب ولابساه على وضوء ولسه مدة المسح بتاعتي، ورحت لابسة حذاء، واخدة بالك؟ عشان أخد، والحذاء ده بوت يعني مغطي ايه؟ كل مكان اللي انا المفروض اغسله في الوضوء في القدم. جبنا خط وضوء انا بره، هل يجوز المسح على الحذاء ولا لازم اقلع الحذاء وامسح على الشراب؟ لا، يجوز المسح على الحذاء. واخد بالك؟ مش شرط ان انا اقلع، بس الشرط ان الحذاء ده يكون متغطي ايه؟ مغطي ايه الحذاء؟ مغطي كل جزء المفروض بتغسليه في الوضوء. طيب افرضي انا متوضيه، القدم والكعبين، كل ما احنا اتكلمنا في دي بقى، افرضي انا متوضيه وماسحه على الشراب، متوضيه وماسحه على الشراب، وجيت عايزه اغير الشراب، ها هقلع الشراب بس انا متوضيه وماسحه عليه ولسه في فتره الوقت بتاعي بتاع المسح زي ما انا، ممكن اقلع اغير الشراب والبس شراب تاني، مفيش مشكله، لان خدي بالك قلع الشراب ده مش ناقض، هنرجع تاني ناخد الوضوء، هل ان انا اقلع شراب واغير شراب وانا متوضيه وماسحه على الشراب ده ناقض؟ لا، لم يتكلم احد في ان ده ناقض من نواقض الوضوء قلع الشراب، بس لازم تكون ايه؟ متوضيه، ها، وماسحه عليه ورحت ايه؟ قلع الشراب ولابسه ايه؟ شراب تاني، مفيش مشكله فيه. طيب افرضي انا لابسه شراب ورحت لابسه شراب تاني عليه، الجو برد وحسيت ان انا بردانه، لابسه لكلوك تاني على الشراب، ها، يجوز المسح عليه، مفيش أي مشكلة خالص. قلعته ولبسته وأنا متوضية، متوضية، بس أنا لو نقض وضوئي اتقلع الشراب مني خلاص كده يا جماعة انتهى. خلاص هغسل، أتوضى من تاني وأغسل رجلين تاني زي ما بقول لك أنا نايم، ها، واتقلع. خلاص أنا كده نقض وضوئي فما ينفعش. خلاص؟ طيب هنا يمكن في بعض برضو النقط كده. طيب افرضي برضو هنا فرض، فرض تاني كده. طيب هل طيب في نية؟ هل في نية؟ يعني لازم أني إن أنا ما أجي ألبس الشراب إن أنا همسح عليه سواء إن أنا كنت في مقيمة أو مسافرة؟ لا يا جماعة ما فيش نية، لأن يعني دي حاجة يعني عارفة النبي صلى الله عليه وسلم لابس خف، لابس شراب، لابس تسخين، لابسها بيمسح عليه، مش لابسها يغسل رجليك، يعني حاجة إيه عفوية لا تحتاج إلى نية، ما فيش نية فيها. سافرتي خلاص 3 أيام ما تقلعيش شرابك وتمسحي عادي. طيب هنا عندك، هل يجوز، ده سؤال، في حد تاني بيسأل حاجة، شراب على شراب لسه البيوت على في مسائل دلوقتي هنتكلم فيها قوي. شيء تلقائي يا جماعة، مش محتاج لنية، مش محتاج، عارفة زي ايه؟ فاكرين المسح على العمامة؟ ها؟ موجودة بمسح عليها، يعني ربط راسي بحاجة بمسح على ربط عليه، مسحة على الراس، مفيش حاجة، مش ربط راسي بحاجة، مش بمسح على ايه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة تلقائية مش محتاجة لنية. لابسة شراب على طهارة، بس على طهارة خدي بالك، لأن الأولاد يا جماعة ما بيهتموش بالأمر ده، في ناس كمان كتيرة ما بتهتمش بكده، يقول لك ايه مش أنا لابس شراب بمسح عليه وخلاص، لا، بالشروط بتاعتك، فاكرين الشروط؟ قضيهم وقت المسح، المسح يوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر، واخدة بالك؟ طيب يوم وليلة، اليوم العربي بيبتدي من امتى؟ من أذان الفجر وبينتهي بإيه؟ أذان المغرب، ده اليوم العربي. أنت بقى خدتي نص يوم، خدتي ربع يوم، اليوم فات خلاص اعتبرتيه خلاص انتهى، افرضي أول مسحة ليك العصر يا جماعة، افرضي أول مسحة العصر، تيجي على المغرب اليوم انتهى كده، واخدة بالك؟ أمال هي بتسأل على إيه؟ هناك من يقول لحسابي يكون بالساعة، يعني مسحت على اليوم، لا مفيش بالساعة خالص، النبي لم يقل هذا يا جماعة، العبادة توقيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول لك بالساعة قولي له هات الدليل، دليلك إيه؟ ده حاجة عبادة، عبادة لازم لها أدلة. خلاص أنت أول المهم عرفتها فالزم، اللي تعرفيه الزمي. طب معلش في حد بيقول برضه لسه ان هو مش فاهم الحساب اليوم والليله، معلش يا جماعه بالراحه كده، ويعني ايه يعني نترك فرصه لبعض ان كلنا نفهم الموضوع ده. طيب زي ما بقول لك المسح اليوم بيبتدي من اذان الفجر لحد اذان المغرب، ده اليوم، اول ما ينتهي اليوم هينتهي باذان المغرب، يبقى معنى كده قبل المغرب كل ده اليوم لحد اذان الفجر، سواء بقى كان يومك ابتديتيه من اول مسحه من صلاه الضحى، اول مسحه من الظهر، اول مسحه من العصر، المهم ان انت مسحتي قبل اذان المغرب، يبقى كده اليوم بتاعك انتهى خلاص، واخده بالك؟ طيب الليله تعتبريها ازاي؟ الليله من اذان المغرب لحد اذان الفجر، يبقى انت هتاخدي كده الليله بتاعتك، يبقى لو كانت اول مسحه ليكي الظهر يبقى هتصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب وتصلي العشاء، واذا كان في قيام ليل لحد اذان الفجر يبقى كده انتهى ميعاد المسح بتاعك. الليله العربيه ودي المقياس بتاعك، وقت، استني السؤال بتاع معلش، يجوز المسح على الشراب ثم اخلع الشراب والبس غيره من غير ما اتوضا تاني عندما اخلع الشراب؟ بصي دلوقتي بتقولي يجوز امسح على الشراب ثم اخلع الشراب والبس غيره من غير ما اتوضا تاني عندما اخلع الشراب؟ لا مش هتتوضي ولا حاجه، انت دلوقتي يا جماعه مسحتي على الشراب وتوضيتي، يبقى انت متوضيه ولا مش متوضيه؟ متوضيه، ما نقضتيش وضوءك صح؟ ورحت قلع الشراب ده ولابسه شراب تاني، هل قلع الشراب ده بينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء. تقومي لابسه شراب تاني وتكملي، بس هتكملي على الايه؟ المسح اللي انت حاساه من الاولاني، واخده بالك؟ لكن افرضي انت نقض الوضوء وانت لابسه الشراب، نقضت الوضوء وانت نقض الوضوء، قلعت الشراب، خلاص كده يا جماعه انتهى. انت اساسي نقض الوضوء، قلعت الشراب، فخلاص هتتوضي، ها؟ لان انت قلعتيه، ما ينفعش ترجعيه تاني، لان انت نقض الوضوء. مش احنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين؟ يبقى لازم تتوضي من اول وجديد. في فرق ما بين ان انا اقلع الشراب وانا متوضيه ومسح على الشراب، وفرق من ان انا اقلع الشراب وانا ناقضه للوضوء وكنت ماسحه على الشراب قبل ما انقض الوضوء. ليس خلع الشراب من نواقض الوضوء، صح؟ اه، مفيش مشكله، ممكن البس شراب تاني عليه، انا حره. ايه البس شراب تاني وامسح، بس هيتحسب من اول، من المسح على الاول مش المسح على التاني، الحساب من المسح على الاول. كيف يمسح من كان يتوضأ لكل صلاة؟ يعني ايه؟ مش فاهمة. كيف يمسح من كان يتوضأ لكل صلاة؟ يعني ايه؟ مش عارفة سؤالك تقصدي ايه. مستحاضة؟ طب وفيها ايه المستحاضة؟ هل نعيد الوضوء للمغرب ام نتوضا له بالمسح ونبدا الوضوء بالعشاء؟ بص، هي بتقول لك هنا اليوم انتهى بتاعها وقت المسح بتاع سؤال اسماء. يا جماعه ركزوا معايا، المسح بتاعها انتهى المغرب، ها؟ طب هل انت المسح انتهى، هل انت لسه الوضوء بتاعك مستمر؟ اه، انا لسه متوضيه محافظه على وضوئي. يبقى ايه؟ ها، تصلي المغرب، ما دام انت محافظه على وضوءك، لان مش بانتهاء المسح ينتقل الوضوء، لا، انت لسه، لان عندك قاعده يا جماعه هنا، في قاعده، الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. يعني ايه الكلام ده؟ الاصل، دي قاعده، الاصل ان انت متوضيه، مش كده؟ حتى لو مسحة بس انت متوضيه، فلما يبتدي ليل انت مده المسح انتهت ولكن انت لسه متوضيه، هل الوضوء بينتقض مع انتهاء مده المسح؟ لا، الوضوء لا ينتقض. هتصلي ايه؟ المغرب. طب انا لسه محافظه على وضوء، صلي العشاء، الوضوء اتنقض، يبقى هقلع الشراب واتوضى من تاني وابتدي احسب من تاني. فهمتوا النقطه دي؟ ايوه. انت واخدين بالكم السؤال ماشي ازاي من الاول يا جماعه؟ عشان بس ما يحصلش لخبطه. انا بقول ان الاصل دي قاعده، بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. الاصل ان انا متوضيه ولكن انتهى مده المسح بتاعي، بس انا متوضيه. هل مدة المسح دي تنقض الوضوء؟ لا، مش هتنقضه. هتصلي بيه، واخدة بالك؟ لحد ما وضوءك ينتقض، أول ما وضوءك ينتقض هتقلعي بقى الشراب وتبتدي بإيه؟ تستمري في تعيدي، يعني تبتدي تحسبي حساباتك من تاني. ينتهي المسح ولا ينتهي ولا ينتقد الوضوء بانتهاء الوقت؟ اه، صح كده يا ريهام. انتهاء المسح لا ينقض الوضوء، انتهاء المسح لا ينقض الوضوء. اه، ما دي مش من نواقض الوضوء يا جماعه. ها، المسح انتهى خلاص، وقت انتهى كده، انا عارفه ان وقت انتهى بس انا لسه محافظه على وضوء، خلاص هصلي، ان الوضوء مش هينتقد، مش ممكن ينتقد. ينتقد ازاي يا جماعه؟ بقاء الحال على ما هو حتى ايه؟ يتبين زواله. اول ما ياتي بناقض من نواقض الوضوء اللي احنا خدناها قبل كده، خلاص يبقى خلاص كده انتهى الامر. هروح ايه؟ ابتدي اعيد وضوئي واقلع الشراب واغسل رجلي وابتدي البس تاني ايه؟ الشراب على طهاره. وابدا احسب من تاني. الا اذا انتقض الوضوء، انا نزع الشراب. اه لا، ده خلاص ده. اه طبعا. طيب، ها، بص يا جماعة، يعني احنا هنا زي بقول لك انت تدرسي معايا ما دل عليه الدليل. حكاية بقى الخلافات ما بين العلماء، في خلافات، في خلافات، بس احنا هنا السنة دي مش عارف ادخلك في خلافات، مش هتكلم في خلافات خالص، لان انا مش عايزة اخبطك. انت المفروض السنة دي يثبت عندك ما دل عليه الدليل، والسنة الجاية إن شاء الله تعالى تاخدي الخلافات وأنت عارفة إيه هو المظبوط، خلاص ذاكرتيه وفهمتيه. بس بعد كده بقول لك إيه، والله ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا، مش هشرح بقى الكلام ده تاني، لا خلاص هقول لك الخلافات وانتهى، الكلام ده شرحناه أهو خلاص. فأنا معلش سامحيني، أنا مش هتكلم على أي خلافات عشان أنا مش عارفة ألخبط، أنا كفاية بس أوضح. طب في هنا سؤال، لا بس ما خرج فين؟ طيب لو توضأت قبل أذان الفجر بدقيقة مثلا، ما دام لسه ما أذنش وأنت توضيتي ومسحتي وكانت الدنيا خلاص كده هتنتهي، خلاص مفيش مشكلة صلي. في ناس بتعمل كده كتير يا جماعة، يعني مثلا تظبط المنبه قبل أذان، افرضي هي كانت صلت الوتر والقيام ونظنكم على كده، يعني تظبط المنبه قبلها بإيه؟ ربع ساعة، 10 دقايق، بحيث إنها تلحق تتوضأ وتصلي الفجر قبل ما ايه ينتهي مده المسح بتاعها، ها، على اساس انها تكون متوضيه وايه تصلي، تحافظ على وضوءها لحد اذان الفجر وتصلي، مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. قبل اذان الفجر دقيقه واحده، خلاص طالما انت تم الوضوء قبل مده الانتهاء خلاص مفيش مشكله. انتهى المغرب حتى لو تجيز من العصر. لا يا بليا، مين ده؟ معلش ممكن نكون نبدا من وقت صلاه معين وينتهي عند نفس الوقت لا لا يا فضيلة، لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا قلت لك أهي، ما بتختلف يا حبيبة، بتختلف، بتختلف يا حبيبتي، لأن أنت زي ما بقول لك، افرضي أنت أول مسحة ليكي العشاء، أول مسحة ليكي العشاء يا فضيلة، يبقى إيه؟ هتصلي العشاء لحد أذان الفجر كده، الإيه؟ الليلة بتاعتك انتهت، خلاص انت اخدت جزء من الليله، خلاص الليله انتهت كده، وهتبتدي بقى ايه اليوم، يبقى تصلي كمان ايه الفجر، وهتصلي الظهر، وهتصلي العصر، اذان المغرب انتهى اليوم بتاعك، يبقى ازاي بقى تصلي المغرب والعشاء كمان؟ يبقى كده دخلتي في ايه، في ليله تاني، اخدتي ليله ويوم وليله، ينفع؟ لا ما ينفعش، هنتكلم فيها دي. المهم فهمت النقطه دي يا جماعه؟ أجرب الخفيف هنتكلم فيه هنا. قبل ما نتكلم عن الجورب الخفيف، انا بس عشان ما ارجعش مني المسائل يا جماعه، اول حاجه الجورب اللي مقطع طبعا يجوز المسح عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مسح على الجوارب اطلقها يا جماعه، كل الاحاديث مسح على الجورب، مسح النبي عليه الصلاه والسلام عن الجورب، حاجه مطلقه لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على الجوارب الا الجوارب ايه؟ المنقطعه، الا الجوارب اللي فيه ايه؟ خروق، الا الجوارب اللي فيه شروق شقوق، ما قالش في حاجه خالص النبي صلى الله عليه وسلم، اطلقها وترك الموضوع، يبقى انا ما ينفعش اقيدها، يبقى يجوز المسح على الجورب المقطوع، الجورب ما فيش اي مشكله فيه. الجورب الشفاف نفس الحكاية، النبي أطلق، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الجورب ده صفته إيه، كل ما يطلق عليه جورب فهو جورب يمسح عليه، لأن ما تقدريش يا جماعة سبحان الله انت ماشيه في قال نقر الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من مسح على الجورب، ما جيش بقى انا احدد والجورب ده يكون تقيل فبتقوله قد ايه، طب ما هو النبي تركها مسح على الجورب وخلاص، ولم يتكلم في شيء تاني، ما قالش شروط الجورب ايه، هل يكون خفيف، هل يكون تقيل، هل يكون مقطع، لم يتكلم، يبقى النبي اطلق الموضوع يمسح على الجورب باطلاقه كده، اي جورب كان، خفيف ماشي، مقطع ماشي، بشكوك ماشي، لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما اقدرش انا اقيدها اقول لك لا لازم الجورب يكون تقيل، لا ولا اي حاجه مني خالص. جابت لك اللي انا كنت هقوله، التسخين دي يا جماعه، ها؟ اكيد فيها فراغات طبعا، انت تخيلي انت بتلفي في فراغات، ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عادي، كانوا بيربطوا التفاحين ويلفوها ويصلوا بيها ومفيش اي مشكله. خلاص يا جماعه، بص يا حبيبتي، هو الشرط ان انت تغطي اللي انت لابساه ده لحد ايه، كل الموضع بتاع القدم ولحد العظمتين اللي اتكلمنا عنهم. خلاص كده، لكن اللي انت مغطيه بيه ده، ها مغطيه بيه ده، هل خفيف؟ هل مقطوع؟ لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مغطي ولم يتكلم عنه النبي اطلق. مسح على الجورب، واخد بالك، مسح على الجورب، وبين عن بقى خفيف بين البشره، بشكوك بخروج، ولا لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى في مثال اكتر من مساله نتعرض لها كده بسرعه ونشرحها. يجوز المسح عليه هو الصواب، وده طبعا بص يا جماعه عشان برضه تبقي عارفه المواضيع، سواء اللي فيه خروج وشقوق والجورب الخفيف ده فيه خلاف، ولكن ده الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها ولم يقيدها، ما قالش شروط الجورب ايه، قال هو خفيف، قال تقيل، ما قالش صلى الله عليه وسلم، اطلق الموضوع، يبقى الموضوع ايه مطلق، وده الراي الراجح. طيب هنا بقى نمسك كده مساله مساله حتى لو كان فيها اعاده بحيث ان احنا نستفيد. اذا مسح على الحذاء اول مره وفي المره الثانيه خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ مين يجاوب؟ تحب نكمل المسح على الجورب عشان ننهيه كده يبقى الموضوع متكامل في ذهنك، يعني نكمل فقه، ولا نكتفي كده وتاخدي اصول؟ طب خلاص خلاص خلاص، ماشي ماشي، يبقى دلوقتي هندخل في اسئله ونرد عليها على طول. طيب هنا اول سؤال انتبهي معايا، بيقول لك اذا مسح على الحذاء، لابس حذاء، بس الحذاء ايه زي ما قلت لك، بوت، هاف بوت اللي هو ايه مغطي العظمتين، اول مره وفي المره الثانيه خلع الحذاء، ها قلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ يصح ولا ما يصحش؟ واحد، انت لابسه الحذاء بتاعك اللي هو البوت اللي هو مغطي ورحتي مسحه عليه اول مسحه، جيتي قلعتي الحذاء ومسحه على الشراب، يجوز ولا ما يجوز؟ برافو عليك، يصح، مفيش مشكله فيها خالص، امسحي على الشراب، ولكن هتحسبي المسح من امتى؟ من اول اللي انت مسحتي عليه، يعني هتبتدي هتحسبي المسح من ايه؟ من اول مسح على الحذاء. طيب شوفي هنا بيقول لك ايه، يجوز الانتقال الى المسح على الشراب ما دامت المده باقيه، فمثلا اذا مسح على الحذاء ثم خلعها واراد ان يتوضا فله ان يمسح على الشراب، ده طبعا القول الراجح. طيب حاجه تاني، كما انه سؤال تاني، اذا مسح على الجوارب، مسح على الشراب ثم لبس عليها شراب تاني او حذاء، ها هيجوز ولا ما يجوز؟ لسه مدة المسح باقية. برافو. طيب امتى هنحسب المدة، من الاول المسحة الاولى على الشراب الاول، ولا من المسحة التانية على الشراب التاني؟ هنحسب منين؟ الاول. برافو عليك، كويس كويس. طيب اذا مسحنا على الخف ثم خلعناه، هل ينتقض الوضوء؟ مسحنا على الخف قلعنا الخف، هينتقد الوضوء؟ برافو، مش هينتقد الوضوء. افرضي انا يا جماعه عملت ايه، انا مسحت على الخف صحيح او مسحت على الشراب، واخده بالك، ورحت ايه اتضايقت من الشراب، رحت قلع الشراب، اتنقض وضوئي؟ لا ما اتنقضش، افضل كده حتى لو من لبست الشراب تاني، افضل كده لحد ما يتنقض وضوئي، اول ما يتنقض وضوئي ها هتوضى بقى تاني واغسل رجليا وابتدي ايه احسب بقى حسابات كنت عايزه البس شراب تاني او ما البسش، انا ايه ليا مطلق الحريه. طيب طبعا ده يا جماعه يعني هنا هو بيعزز لك حتى الكلام، بيقول لك طبعا ده اقوال اهل العلم الذي اختاروا ايه الشيخ ابن تيميه وجماعه من اهل العلم، ان الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فاذا خلع خفه وهو على طهاره وقد مسحه فان وضوءه لا ينتقض. طيب النقطه كنت اتكلمت فيها برضه قبل كده، هل يوجد ميل المسح على الخفين؟ ها طبعا قلنا ان ده مفيش فيه نية، مفيش فيه نية. وهنا بيضرب بيديلك مثال، لو انت دلوقتي لبست الثوب بتاعك هدومك، هل بتشترطي ان انت بتستروا بيه عورتك؟ لا، مش يعني مفيش نية في الحاجات دي، واخده بالك؟ طيب برضه نفس الحكاية، هل النية للمسح سواء اذا كان مقيم او مسافر؟ مفيش مشكلة ده خالص. بيقول لك ايه المسافر ليه 3 ايام، واخده بالك، بلياليهن 3 ايام بالليالي بتاعتهم، سواء نوى ان يمسح او ما نواش وهو ايه لابس الشراب او الكف. نفس الحكايه بالنسبه للمقيم، قلنا ما فيش نيه. طب في نقطه تاني، افرضي انا شكيت انا بديت المسح من امتى؟ انا مش فاكره يا رب انا بديت المسحه من الظهر ولا اول مسحه من العصر، جاني شك مش فاكره، مش فاكره مسحت بالظبط، مسحت من امتى اول مسحه مش عارفه ايه مش فاكره. خدي بالك ان عندنا قاعده بنقول ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وان الاصل العدم. يعني ايه؟ يعني الاصل ان انت ايه هنا، انت واخده بالك من السؤال يا جماعه، هل انا مسحت على الظهر او المسحه اللي كانت الظهر ولا العصر؟ بمسح يعني مسح، ها؟ لا، عندنا قاعده بتقول الاصل بقاء ما كان على ما كان وان الاصل العدم. يبقى انا ايه عندي؟ يكون الاصل عندي ايه؟ ان انا مسحت العصر، لان انا اساسي ها يعني هنا يا جماعه في شك، يبقى انا باخد بالايه؟ لا، يبقى انا الاصل بتاعي انا مسحت العصر، حتى لو انا كنت مسحت، بس انا هو الشك بتاعي ده هيبقى هاخد بايه؟ هاخد بان انا مسحت على صلاه العصر، لان البقاء ان انا ايه؟ المفروض ان انا ما يعني ما مسحتش، مش كده؟ واخد بالك؟ بقاء ما كان على ما كان، هيبقى بقاء ان انا ما مسحتش هو ده الاصل بتاعي، لان انا اساسي ما يعني ان انا ما مسحتش، وان الاصل ايه؟ العدم. طيب هنا حتى بيقول لك ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكى اليه رجل يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه، فقال لا تنصرف حتى يسمع صوت ابيه. ليه؟ لان البقاء هو في الاصل ايه؟ الرجل ده الاصل ان هو طاهر، او الاصل ان هو لم ياتي بحدث، ده الاصل بتاعه. طب هو شك؟ لا، مش هيخرج الا اذا تيقن. هنا نفس الحكايه، الاصل ان انت ايه؟ ان انت ما مسحتيش، ده الاصل بتاعك، ان انت ما مسحتيش على الاصل، انت ما مسحتيش. طب شكيت، يبقى هاخد بالعصر. الاصل ان هو متوضي. نفس الحكايه هنا، الاصل ان انا ما مسحتش. هنا الاصل بتاعي ان انا ما مسحتش، ما انا مش كل شويه بقى المهم، فجيت هنا ايه؟ يبقى هيبقى هبتدي المسح بتاعي من العصر مش من الظهر. طيب ما غلب عليه الظن، لا مش ما غلب عليه الظن، هاخد المتاخر يا جماعه، لان الاصل ان انا ايه؟ ما مسحتش. الاصل ان انا بتاعي ما مسحتش. اذا مسحت الظهر او العصر متى ينتهي الوقت في المغرب اليوم التالي؟ نحسبها دلوقتي مساحة الظهر أو العصر، يبقى تاخد كده اليوم لحد الإيه؟ المغرب، يبقى تاخد هتصلي الظهر وهتصلي العصر كده اليوم لحد أذان المغرب، اليوم انتهى، وهتبتدي هتصلي المغرب وهتصلي العشاء واذا كان قيام ليل مع اذان اذان الفجر هينتهي ايه؟ هينتهي اليوم والليله. يبقى انت هينتهي اليوم والليله بتاعك مع اذان الفجر. خلاص؟ داخل ازاي ده يا حبيبتي؟ داخل ازاي؟ داخل ازاي؟ ده يعني تدخل المغرب اللي بعديه اليوم اللي بعده ازاي يخش؟ اول مسحه زي ما بتقول الظهر، يبقى اول مسحه الظهر، يبقى تاخد الظهر وهتاخد العصر وهتاخد ايه؟ المغرب وهتاخد العشاء، وخلاص كده انت على اذان الفجر انتهى يوم وليله. من الفجر للمغرب من المغرب للفجر دي الليلة، صح؟ في حد عنده سؤال؟ وكده يعتبر الباب انتهى. في حد عنده سؤال؟ ايه؟ القصد انها سواء بدأت الظهر او العصر ينتهي المسح في نفس الوقت. يعني ايه سينتهي المسح في نفس الوقت يعني؟ انت اللي انا الافتراض اللي انا افترضته اذا شكيتي، ولا انت بتسألي على ايه؟ مش فاهمة انتوا السؤال ايه يا جماعة. يقصد انها سواء بدأت الظهر او العصر سينتهي المسح في نفس الوقت. يعني ايه في نفس الوقت؟ مش عارف، مش عارف. ايوه يعني المغرب في اليوم وداخل كمان الليله. عند الشك، عند الشك. انا يا جماعه يعني بصي، الشك ده احنا يعني ده بقول لك يعني البقاء على ما كان، ده في الشك بتبقي الحال على ما كان، وان الاصل العدم. يعني ايه القاعده دي؟ معناها لو انا شككت، عندي شك، اول مسح يا ربي كان الظهر ولا كان في العصر؟ لا هخليها العصر، لان الاصل ان ايه؟ ان انت ما مسحتيش. عارفه زي ايه؟ احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده. افرضي انت شكيتي، هل انت اتوضيتي ولا ما اتوضيتيش؟ انت شايفه شاكه في ايه؟ شاكه في اصل الوضوء. اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ الاصل ان انت ايه؟ الاصل ان انت مش متوضيه، يبقى تتوضي من تاني. طب انا لو شككت ان انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش؟ انا ناقضه بالوضوء ولا وضوئي ده مش منتقد؟ الاصل بتاعك ان انت ايه؟ متوضيه. واخده بالك؟ هنا نفس الحكايه. انا شاكه، هل انا اول مسحه كانت الظهر ولا العصر؟ لا اخليها ايه؟ هبتدي من العصر، لان الاصل بتاعي ان انا ايه؟ مش يعني مش قاعده امسح طول النهار يا جماعه، لا ده هي انا شاكه، فالشك بتاعي ده هيخليني اول حاجه ان انا، لان الاصل بتاعي ان انا ايه؟ ان انا ما بقى مش مسحه، ما مسحتش حاجه، ما مسحتش حاجه، يبقى هنا هيبقى ايه؟ هخليها على صلاه العصر. افرضي انا شككت ما بين العصر والمغرب، اول مسحه ليا كانت العصر ولا المغرب؟ العصر ولا المغرب؟ لا ابتديها من المغرب لو في شك. من مسحت من الظهر الى المغرب ده يوم، برافو. هنبدا الليله من المغرب الى الفجر، فهمتي؟ طيب ماشي. ليه يعني؟ هي كده مظبوط. من الظهر للمغرب او من العصر للمغرب انتهى اليوم معلمتي، فبالتالي فرق في نهايه الوقت. هو بصي، هو ما فيش فرق، بس هو عايز يعني بيضرب لك مثال. بلاش ده يا ريهام، افرضي هو شك. اصل انت عارفه ليه هو ضرب المثال ده؟ لان ده بالنهار، هو ده اللي مخليك انت ايه مش عارفه يعني بالظبط. لكن افرضي انت مش عارفه او شكيتي في ان انت مسحتي العصر او مسحتي المغرب، يبقى تبتدي منين؟ لأ من المغرب، أول مسحة ليك هتبقى المغرب، واخدة بالك؟ برافو عليك، هو فعلا كده كويس. هيئتني المضمضة، وانت اللي بعتيلي السؤال ده على الماسنجر، وفاء انت اللي بعتيلي السؤال ده ولا حد تاني؟ هيئات المضمضة، بص يا جماعة المضمضة ايه؟ مسحة الخفين انها توضأ لكل طب خليكي في يعني خليني بس في السؤال ده تاني، المستحاضة ازاي المرأة العادية ايه في المسحة الخفين انها توضأ؟ يعني ايه المشكلة يا جماعة؟ دلوقتي انا مستحاضة، عندي استحاضة، استحاضة دي يعني زي ما ندرسها بعد كده دي رقدة من رقدات الشيطان، جالك استحاضة، انت عادي بتتوضي لكل صلاة، فيها ايه المشكلة؟ وبتمسحي بتحسبي عادي، يعني افرضي انا اتوضيت اول وضوء ليا، عايز تحسبي ايه؟ العصر، اول وضوء ليا العصر، بلبس الشراب وبتوضى لكل صلاه وامسح على الخف، عارف دي فيها ايه؟ ومعنى ان انا اتوضى لكل صلاه ان انا يعني لازم اغسل رجلي، يعني انا ممكن اتوضى وامسح على الشراب، يجرى ايه؟ مفيش مشكله حبيبتي خالص، مفيش مشكله يا حنان، عادي بتتوضى وبتغسل رجليها وتروح لابسه الشراب وتبتدي تحسب الحسابات اللي احنا حسبناها وتمسح على الشراب، تتوضا لكل صلاه وده وضوء. طب هيئات المضمضه، في حد تاني؟ طيب قبل ما اقول هيئات المضمضه، في حد تاني ليه سؤال في المسح على الخف او المسح على الشراب او حد ليه اي سؤال عشان لما نيجي نحط في الامتحان اسئله؟ ها حدش بقى يقول ايه ملوش سبب، ملوش سبب خالص، مفيش سبب، لابسه شراب همسح عليه واحسب، مش لابسه شراب هغسل رجلي، لابسه حذاء همسح عليه بس يكون طبعا بالشروط اللي اتكلمنا عليها، لابسه لكلوك همسح عليه، لابسه خف همسح عليه، خلاص زي ما قلنا الاربع التسخين همسح عليها، زي الاربع حاجات اللي مسح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، انا ايه؟ همسح عليهم، لابساهم همسح ما دام دخلهم على طهيرتين طبعا بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها. مش لابسه حاجه هغسل رجليا، ده يا جماعه امر يعني النبي يعني كان سايبه يعني بمنتهى الاريحيه، يعني ما فيش فيه حاجه، ما فيش فيها نيه، زي بقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لابس عمامه بيمسح على العمامه، مش لابس عمامه بيمسح على راسه، لابس عمامه وراجع لورا بيمسح على الناصيه اللي هي مقدمه الراس والعمامه، يعني موضوع ما فيش حاجه، لابس خف بيمسح، مش لابس خف ما بيغسل، يعني مش يعني الامر ما فيش فيه حاجه. هل هناك حل يعني ايه دي؟ مسح على الحذاء ثم خلع، ومسح على الجورب، هل يشترط ان يخلع الحذاء وهو متوضي؟ لا مش شرط، مش شرط، دي ما فيهاش حاجه خالص يا جماعه، لان هو لابس حاجه اساسي، لابس حاجه ثانيه. بس زي ما قلنا يعني من اول المسح سواء لبس ده الاول او ده الثاني او كده، من اول مسحه هو اللي بيعتبر فيها، ما فيش فيها حاجه دي يا حبيبتي. هل هناك حل لايه؟ اختلاف التنوع والامر موفر، انا حامل والماء ايه؟ ما طيب بصوا يا جماعه سؤال خاوي، دلوقتي احنا خدنا المضمضه والاستنشاق دول ايه؟ مستحب، اركان الوضوء هي اللي لازماكي، لان دي ما فعلتهاش بطل الوضوء، لكن ده على استحباب، امر مستحب، عملتي تاخدي اجر، ان لم تفعلي ليس عليك ملك. الوضوء مين تاني؟ اذا مسحت العصر هل الفجر هو ايه؟ توضا ام يكون الفجر اخر مسحه؟ دلوقتي هي مسحت العصر، نحسب اول مسحه ليا العصر، يبقى تصلي العصر ها، وتصلي المغرب، وتصلي العشاء، واذا كان قيام ليل مع اذان الفجر بينتهي كده ايه؟ المسح وتروح لابسه ايه، لان تروح بقى ايه قرع الشراب وايه ومتوضيه، وممكن تبتدي ايه من تاني، لان يا جماعه من العصر للمغرب اليوم كده انتهى وهتبتدي تاخد الليله، ما ينفعش تخش في يوم تاني، ما ينفعش تخش في يوم تاني، لا هو يوم وليله بس. ايه تاني؟ الفجر انتهى المسح، يعني تتوضأ للفجر. ايوه تتوضأ للفجر، تتوضأ للفجر. طيب هنا هيئات الوضوء يا المضمضه. ايه تاني؟ ما انت الشرب اللي بيلبسه احنا في الشغل ده، انا ايه بقلع الازدان كله علشان الوضوء وامسح راسي. ايه اي حاجه حياتي لابساها يا جماعه الامر، يعني بصي في سهوله جدا. انا لابسه شرب دلوقتي ومغطي شعري، لابسه اللي هو بيسموه ايس كاب ومغطي شعري، او خارجه لابسه الخمار بتاعي. خدي بالك انت بس يعني اللي هيلزمك الوجه، ها، من منبت الشعر لاسفل الذقن ومن شحمة الأذن دي لشحمة الأذن، كل الوجه كده خدتيه. هتيجي بقى أنت لابسة الإشارة، امسحي عليه، امسحي عليه، مفيش مشكلة خالص. ما يعني ما طيب ما هو اليوم هيبتدي من الفجر وهي بدأت من العصر، طب في إيه يعني؟ هنرجع تاني اليوم من أوله؟ يا حبيبتي اليوم خدته من أوله، خدته من نصه، خدته من آخر اليوم، خلاص اليوم بينتهي. لان مش ممكن يا داليا هتاخد يوم وبعدين تاخد ليله وتبتدي في يوم تاني، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليله، ما ينفعش يوم وليله ويوم، لا لا. يبتدي زي ما تبتدي، لو اي جزء من اليوم هيتحسب يوم تاني، مفيش نص يوم وربع يوم، مفيش الكلام ده يا جماعه، يوم وليله. خدت اليوم من نصه ومن اوله بيعتبر يوم. اذا عايزين هيئات المضمضه، المضمضه يا جماعه ليها هيئتين، ان انت بتاخدي الميه في كفك اليمين وبتتمضمضي، تحطي الميه في بقك وتتمضمضي، هتمجي الماء، فاكرين ما قلنا المج، هتحركي بقك بالميه، تحريك البق الميه النقف وايه وتبصقي الميه دي كده مضمضه، وبعد كده تحطي ميه في ايديكي تاني كفك اليمين وايه تستنشقي، وبعد كده بالشمال ايه تستنثري. تستنشقي يعني ايه؟ يعني تتنفسي الماء وبعد كده ايه تخرجيه بايديكي الشمال. هنا المضمضه والاستنشاق فصلنا ما بينهم، يعني خدتي كف واتمضمضتي بيه وخلصتي المضمضه، وبعدين خدتي كف من الميه وايه واستنشقتي بيه، يبقى كده ايه ده لوحده وده لوحده، واخده بالك؟ في كيفيه تاني او هيئه تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها، وده اسمه اختلاف تنوع، لان فعل ده وفعل ده، ان هو بياخد الميه في كفه اليمين ويحط الميه دي نصها في الفم في بقه صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني يستنشقه بالانف من كف واحد، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحد من ميه، النص في البق والنص في الانف، وبعدين ايه يستنثر يخرج الميه بتاعه الانف. دي الطريقه الثانيه، هما طريقتين كيفيتين للمضمضه والاستنشاق، واخدين بالكم؟ دول فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب اختلاف التنوع، عملتي ده هتجزئك، عملتي ده هتجزئك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.